بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم من أهل السنة بمودية أن يقدموا لكم هذه المادة. المجاهد الشهم البطل يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورفع الله قدره وأعز الله به دينه. المجاهد الشهم البطل أن أهل اليمن كانوا أهل دين وأنهم كانوا أهل نصرة وأنهم كانوا أهل نجدة وأنهم كانوا أهل نخوة. خرجت هذه الزوبعة أن دماج فيها أجانب. إيش فيهم الأجانب هؤلاء؟ على رؤوسنا بنعالهم وسنكرمهم وسنفتح لهم بلادنا ما داموا أهل سنة وما داموا صافيين. يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون دين الله. وهي عبارة عن محاضرة ألقاها الأخ الفاضل يحيى المشكلي حفظه الله تعالى في اجتماع أهل السنة بمسجد الهدى. وهي بعنوان قضيتنا قضية دماج، وليست القضية بقضية سياسية، إنما القضية قضية دين. والآن نترككم مع المادة المذكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله سبحانه وتعالى أولا أن جمعنا في هذا المكان المبارك، ونشكره سبحانه وتعالى أن هيأ لنا مثل هذه المجالس. ولا ننسى أيضا أن نشكر إخواننا الذين قاموا وأعلنوا وحثوا ورغبوا في الاجتماع، سواء كان في هذا المسجد أو في غيره من المساجد. ونشكر أهل هذه البلدة وأهل هذه القرية الذين فتحوا لنا المجال في مسجدهم وفي بلدتهم وفي هذا الوقت من بعد صلاة العصر إلى ساعتنا هذا. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في أموالهم وأرزاقهم وأن يصلح ذرياتهم، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، سمعتم كلاما طيبا مباركا من إخواننا ومشائخنا، وقد طال المجلس لولا أن الإخوة قد أصروا على القيام فلبينا ذلك، وإلا فما قيل وما سمع فيه الكفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد. أيها الإخوة الكرام، قضيتنا هي قضية دماج، وليست القضية قضية بلد أحجار وأشجار ولبن، إنما القضية قضية دين. ليست بقضية سياسية، وقد تكرر هذا الكلام على مسامعكم في كلمات إخواننا، ولكن كما يقال ما تكرر تقرر، ولأن كثيرا من الناس ما زالت هذه الشبهة في رأسه. فإلى هؤلاء أضرب لهم هذا المثل: لو أن شخصا جبارا جمع أسرة أحدهم، أبناءه ونساءه، وحبسهم في مكان، منعهم من الطعام والشراب، ومنع صغارهم من الحليب والدواء، وجعل يسيمهم ضربا ويفتك بهم فتكا بما يستطيعه، فجاء من جاء وقال له، أو قام ذلك الرجل ولي أمر هذه الأسرة وولي هؤلاء الأطفال الصغار، وصاح وناشد الناس في أن يقوموا بإنقاذ أسرته وأولاده، وأن هذا الفعل ارتكب في حقه ظلما وزورا، لم يفعل شيئا بذلك الذي ارتكب هذه الجريمة، فجعل يصيح يمنة ويسرة، وجعل يناشد ولاة الأمور ويناشد مشايخ القبائل والوجهاء: انقذوا أسرتي مما هي فيه. فيأتي من يأتي ويقول: لا تصدقه، إنما القضية قضية سياسية، بالله عليكم أي حكم سينزل على هذا القائل الذي يقول بأن الحكم الذي تستحقه هذه القضية قضية سياسية؟ والله عند أن يقلب هذا الكلام في العقل، إن المرأة ليحتار ويتعجب أنه يوجد في خلق الله سبحانه وتعالى من تروج عليه مثل هذه الأمور. ولكن أيها الناس، إن أعظم من راجت عليه هذه القضية بهذه الدعوة أنها دعوة سياسية، أي أن قضية دماج قضية سياسية، إنما هذا لحظ في النفوس أو لمصالح أو من أجل أن يتوسل غيره من أولئك لينفعوه في قضيته المزعومة. إي والله، وإلا فإن الناظر بنظر الصواب والحق والمتجرد لله عز وجل عند أن ينظر إلى هذه القضية وينظر إليها بمنظار الشرع ومنظار النخوة ومنظار القبيلة ومنظار المروءة، فينظر إليها بهذه النظرات فيوفق إلى الحكم الذي تستحق أن ينزل عليها أهل دماج في قريتهم وفي بلدتهم، قبيلة وادعة ومن معها من طلبة العلم لهم أكثر من 30 سنة في ذلك المركز المبارك، من سمع عنهم سوءا؟ لتعلموا أيها الناس وليعلم أولئك المغرر بهم الذين صاروا تلاميذ للقنوات وخصوصا قناة المسيرة الكذابة الدجالة، من سمع عنهم شيئا؟ من الذي وقف في وجه المظاهرات؟ من الذي وقف في وجه الانتخابات؟ من الذي وقف في وجه الفتن التي أحدقت بهذا البلد؟ أول من ينبري للبيان وأول من ينبري للصد إنهم من يقطن ويسكن في دار الحديث بدماج، أولهم إمام اليمن مقبل بن هادي الوادع رحمه الله، ثم خلفه على هذا السير المجاهد الشهم البطل يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورفع الله قدره وأعز الله به دينه، وقد فعل ربنا سبحانه وتعالى كما تعلمون وكما تشاهدون وتلمسون حصرت هذه البلدة. من الذي جاء إليها حتى يقال أن القضية قضية سياسية؟ أهل دماج أهم الذين وصبوا على بلاد صعدة؟ أهم الذين توصبوا على قبائلها وعلى قراها وعلى مزارعها وعلى متاجرها؟ إنهم يسكنون في بلدتهم وفي مركزهم، يذهبون ليل نهار من بيوتهم إلى بيت الله سبحانه الذي صار هذا البيت الذي هو مسجد دماج صار مهدما وصار مفتحا من كثرة القذائف ومن كثرة الصواريخ التي صوبت في ضربه. حصروا في بلدتهم. إذن كيف يقال سياسي؟ كيف يقال سياسي؟ إذن السياسيون هم أدرى بالسياسيين من غيرهم، الذين توصبوا على هذه البلدة والذين خططوا ودبروا هم السياسيون، ووراءهم من وراءهم من السياسيين، ولكنها سياسة بائرة، ولكنها سياسة فاشلة. وليحذر أولئك الذين راجت عليهم هذه الشبهة أن يسيروا ويقتدوا بأولئك، فإن المصير سيكون نفس المصير ويكون المآل نفس المآل، كما ترون وتشاهدون وتعلمون اليوم في ساحات القتال على أرض دماج. حصروا ظلما وعدوانا، وصب عليهم هؤلاء في بلدتهم، ما خرجوا ولا ذهبوا إليهم، إنما الأمر كله دفاع. إذن كيف دخلت هذه السياسة؟ نريد جواب شافي. كيف دخلت هذه السياسة؟ كلنا جميعا وكل من يسمع هذا الكلام يجعل ذلك المثال الذي ضربته لكم أولا نصب عينيه، وينزل القضية عليه حتى يخرج بحل. إذن الحل والصواب والجواب على هذا أن القضية ليس السياسية عند أهل السنة، وإن كانوا يعلمون أن أولئك قاموا بالسياسة فهم أدرى، والله سبحانه وتعالى هو المطلع. أيها الناس، دعوة أهل السنة دعوة أمن وأمان، ودعوة تدعو إلى استتباب الأمن، وتدعو إلى نبذ المشاكل وإخراجها من هذا البلد. كفى هذا البلد فتن، وكفى به مشاكل، وكفى به ما حصل له، يكفيه هذا عند العقلاء. لتعلموا أيها الناس أن هذا البلد بلد محسود، لم يحسدوه على كثرة ثرواته، فغيرنا أكثر، لم يحسدوه على ما عند أهله من الغنى، فأهل اليمن من أفقر الشعوب، إنما حسدوه على الدين، الدين الذي انتشر في هذا البلد والسنة التي انتشرت في هذا البلد. يحسدون هذا البلد لمن بث وانبثق فيه من الخير، ولكنهم ذهبوا إلى دماج ليكسروا الرأس، وأنى لهم ذلك، فهيهات هيهات هيهات هيهات أن يهزم دين الله، هيهات هيهات أن يذل شرع الله، هيهات هيهات أن تمحى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن هذا البلد إنما حسد على هذا، الأمر. وقد سمعتم ما ذكره الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في ذكره هذه الصفة التي وصف الله بها أهل اليمن، إن نظرت إليها وإلى غيرها من الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة لوجدت أن الأمر كله يدور حول أن أهل اليمن كانوا أهل دين، وأنهم كانوا أهل نصرة، وأنهم كانوا أهل نجدة وأنهم كانوا أهل نخوة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سمعا في قوله سبحانه يجاهدون في سبيل الله كان جهادهم من أجل الله سبحانه وتعالى لا من أجل قومية عربية ولا من أجل بعثية ولا اشتراكية ولا حزبية ولا ديمقراطية ولا طائفية ولا حزبية ولا عنصرية إنما يجاهدون في سبيل الله. ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يخرج من عدن أبيا 12,000 ينصرون دين الله لا إله إلا الله. كرامة لأهل أبيان ينصرون دين الله. خاب وخسر من أهل هذه البلد من لم يوطن نفسه ويهيئ نفسه لأن يكون ناصرا لدين الله. فماذا سينصر؟ ينصرون دين الله. ذاك الذي تسول له نفسه أن يمحو دين الله وأن يزعزع دين الله فإن الله سيقيض من عباده من أهل هذه البلد من سينصر دين الله. ينصرون دين الله هم خير من بيني وبينهم. انظروا أيها الناس اطمئنوا. هذه أحاديث رسول الله وهذا كلام الله سبحانه وتعالى. ها هو اليوم يظهر واقعا مشهودا وملموسا في بلاد اليمن. ينصرون دين الله يجاهدون في سبيل الله. بل وروى الطبراني في معجمه في الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله استقبل بوجهي الشام وولى ظهري اليمن ثم قال يا محمد إنما أمام وجهك جعلته لك رزقا وغنيمة وما خلف ظهرك جعلته لك مددا. مدد لماذا؟ الله عز وجل جعل أهل اليمن مدد لمن؟ مدد لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا لغير ذلك. ولذلك انظر التوجه اليوم في بلاد اليمن من قبائلها بشتى بقائها وأماكنها إنها تتوجه اليوم لتكون مددا لنصرة دين الله. يا أيها الناس إن هذا الأمر ليس بالغريب ولا بالبعيد أن الله عز وجل يجعل على يدي أهل اليمن من الخير ما هو به عليم سبحانه كما في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن الإيمان يمان والحكمة يمانية وإني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن. نفس الرحمن كما سمعتم في تبيينه من الشيخ حفظه الله معنى تنفيس الكربات. كربات من؟ إنها كربات المسلمين. إن أهل هذا البلد سيأتي يوم وقد مضى من ذلك ما مضى كثير وكثير في أن كان أهل اليمن يوما من الأيام هم القادة والصادة وما معركة القادسية عنكم ببعيد. فإن أكثر من خاضها وشارك فيها من قبائل اليمن وخصوصا من النخع الذين يسكنون بلاد دفينة اليوم. هذه القبيلة وغيرها من القبائل، قبيلة حمدان وقبيلة الأزد وقبيلة دوس وغيرها وقبائل كندة وغيرها من قبائل اليمن، هي التي دكت عروش فارس والروم. خرجوا ينفسون كروبات المسلمين بالسيف والسنان، ما يسمعون المنادي ينادي ولا يسمعون الصائح يصيح من الخلفاء والأمراء، بل وأعظم من ذلك أن أول من نصر دين الله هم اليمنيون، ولذلك سمي أولئك بالأنصار، أنصار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ها هم اليوم أحفادهم، وها هم اليوم أجيالهم سيسيرون على هذا السير ينصرون دين الله، ما سينصرون فكرا ولا سينصرون أمرا آخر، إنما سينصرون كتاب الله وسينصرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسينصرون المظلوم وسينصرون المظلوم. فإن النصرة اليوم لأهل دماج صارت واجبة، صارت واجبة، ينصرهم المسلم بما يستطيع. أنتم يا أهل اليمن أولى بالنصرة من غيرهم، أولى بالنصرة من غيركم. نعم أيها الناس، دماج من فيها؟ إنما فيها طلبة العلم، إنما فيها طلبة العلم من اليمن وخارج اليمن، الذين وفدوا إليها من خارج اليمن على رؤوسنا بنعالهم، على رؤوسنا بنعالهم. إنما جاءوا ليتعلموا دين الله، زوجهم اليمنيون وأكرمهم اليمنيون وأدخلوهم بيوتهم، وسنكرمهم وسنفتح لهم بلادنا ما داموا أهل سنة، وما داموا صافيين، وما داموا أتباعا لكتاب الله ولسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم أخو المسلم أينما كان وحيثما كان. نعم أيها الناس، خرجت هذه الزوبعة، خرجت هذه الزوبعة عند بعض الأنذال والجبناء أن دماج فيها أجانب. مش فيهم الأجانب هؤلاء؟ ما معهم شعر ولا معهم عيون مثلنا؟ هم مسلمون، هم سلفيون، من هو من هم؟ من هو خير منا؟ نعرفهم، جالسناهم، دخلوا إلى بلادنا بمدخل شرعي كما يدخل غيرهم. ماذا فعلوا؟ هل سمعتم يوما من الأيام أن طالبا منهم فجر في مكان أو فعل أمرا من الأمور التي تقلق الأمن والسكينة؟ لم يحصل هذا أبدا. إنما من ذهب منهم، والله إنك تجلس مع بعضهم وتحتقر نفسك، إنك تجلس مع بعض إخواننا الذين قدموا من خارج اليمن سواء من العجم أو من غيرهم، فيوم أن تسأله كم لك في هذا المكان فيقول لي 10 سنوات وذاك 15 سنة. لو جاء يقاتل، لو جاء يقاتل كما يقول هؤلاء، ما سيأتي بأولاده ولا سيتزوج ولا سيجلس في بيت الابن ولا سيأخذ شيء. إنما لما جاءوا عليهم إلى بيوتهم اضطروا أن يدافعوا على أنفسهم. هو هذا، لا تصدقوا ذلك الكلام الذي يراج في القنوات أو الجرائد أو غيرها. اجلسوا، بعض هؤلاء نقول له اجلس معنا، يقول أسمع في المسيرة كذا وكذا وكذا، طيب تعال اجلس معنا نتكلم معك نعطيك الحقيقة، نحن من جالسنا وذهب. لا لا لا لا، انتم كذابين، تكذبوا، كل هذا بلجات، كل هذا بلجات، وكل هكذا كلام فارغ. إن كنت رجل وإن كنت على يقين مما تقول فاجلس للحق واسمع ممن شاهد وجالس، لتكون على بينة، ليكون المرء المسلم على بينة، ليسأل عن الحال إن كان يجهل، وإلا فهم يعلمون. كل الناس يعلم حال أهل، يعلم حال أهل دم، كلهم يعلمون. ما خرجت هذه الزوبعة إلا من هذه الأيام، أما قديما والله أنتم يا أهل دماج أحسن الناس وأنتم وأنتم وأنتم، حتى جاءت هذه الأمور ليتمصلح بعض الناس بالآخر، ولكن الملقى عند الله والمرجع الله سبحانه وتعالى. اجعلوا هذا الأمر بارك الله فيكم نصب أعينكم أن هذا أن نصرة دين الله أنها أمانة في أعناق الجميع. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين.